فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش كل صحائفه السوداء وتثقل ميزانه بطاقة واحدة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الحسيب لن يضيع شيئا جل وعلا حتى على المجرمين. نعم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. لو ذرة، لو أي شيء، كل ما يحصل الآن في الأرض ما تسقط من ورقة، ما يخرج شيء من الأرض ولا ينزل شيء من السماء إلا كتبه الله جل وعلا ويعلم به الحسيب الرقيب جل وعلا. فلما تتخيل أنك تعمل عملا سيئا أو صالحا تذكر فقط أنك تعامل الحسيب جل وعلا الذي لن يضيع شيئا من أعمالك، سيحاسبك عليها. ولهذا سمى ذلك اليوم يوم الحساب، وكفى بنا حاسبين إنه الحسيب. وفي الجبال، إذا كان هذا خلقه كيف به هو جل في علاه؟ إنه الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال، جميل جل جلاله في ذاته، جميل في أسمائه، فكل أسمائه حسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إنه الجميل جل جلاله في كل أسمائه، جميل في صفاته، جميل في أفعاله، أفعاله بالخلق بين بر وإحسان وفضل وعدل، أفعال جميلة في الخلق. إنه الله، الله الجميل الذي يحب الجمال. تخيل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أصحابه عن ربه وعن المعراج، فقال له الصحابة وهل رأيته؟ هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. الجميل جعل له حجابه النور، لو كشفه، تخيل لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يا الله، إنه الجميل. كل مثل فلله عز وجل المثل الأعلى منه. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الله عز وجل الجميل الذي نشتاق لرؤيته. نعم، من يراه في الجنة وجهه يتغير، يصبح وجهه جميلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أتقن كل شيء، الجميل جعل الكون كله جميلا، زين السماء بالنجوم والمصابيح، والأرض زينها بالأشجار والأزهار والجبال، وزينة على الأرض وزينة في السماء. الذي أتقن كل شيء خلقه. أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الذي أحسن كل شيء خلقه. الله عز وجل كل خلقه حسن، كل خلقه جميل، لأن الله عز وجل جميل يحب الجمال. الجمال في الأخلاق، الجمال في الصفات، يحبها الرب عز وجل، فهو الجميل وخلقه جميل وصفاته جميلة وأسماؤه جميلة وأفعاله جميلة وكل شيء منه فهو جميل. فقد رضينا بكل قدره في السراء والضراء، في المنح وفي المحن، في العسر وفي اليسر، فكل شيء من الجميل فهو جميل.